بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم ما بعد، يتجدد اللقاء بشيخنا حفظه الله ضمن برنامج دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويستهل هذا اللقاء بتفسير وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعدها بدرس في علم أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما ينبغي أن يتعامل به الإنسان مع اليتيم ومع البنات الجوار الصغار وسائر الضعفة والمساكين، وأنه يجب الإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. فهو باب يشتمل على عدة آداب، منها ما يتعلق باليتيم، وأورد نصوصا في ذلك من الكتاب والسنة، ومنه ما يتعلق بالبنات أي الجواري، ومنه ما يتعلق بالضعفة والمساكين وما يجب نحو كل منهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وخفض الجناح معناه التواضع، وإظهار اللين لهم، وأصله مستعار من جناح الطائر. اخفض جناحك أي تواضع لمن اتبعك من المؤمنين، وهذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لجميع الناس، ويأتي معنا فيما يتعلق بالتواضع. فالإنسان يجب أن يتواضع مع إخوانه المسلمين، وأن لا يرى لنفسه فضلا على غيره. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو بعيد، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. فالتواضع لا يزيد الإنسان إلا رفعة وعزا ومكانة، فما أعطي الإنسان من فضل سواء كان في الدنيا أو في دينه فإنما هو من الله عز وجل. فإذا كان الإنسان أعطي صحة وقوة وشبابا ومالا وما أشبه ذلك من أمور الدنيا وجاها ومنصبا ومكانة فإنما أعطاه الله عز وجل ذلك لا ليترفع على الآخرين وإنما ليتواضع لهم. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول الله له واخفض جناحك للمؤمنين أي تواضع لهم. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذه الآية قيل إن مشركي قريش وصناديدهم وأسيادهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنهم أنفوا أن يجلسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يجالسهم الفقراء من أمثال أبي ذر وصهيب وغيرهم من فقراء المهاجرين. فقالوا لو عزلت هؤلاء أو جعلت لهم يوما. قالوا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ركن إلى قولهم طمعا في إسلامهم وفي تأليف قلوبهم ولما علم من حال هؤلاء الفقراء أنهم لا يضرهم ذلك. ثم نزل هذا القرآن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني في الصباح والمساء وقيل إنه في كل وقت لأنه بالغداة والعشي ليس المقصود أنهم لا يذكرونه إلا في الصباح وفي المساء بل يذكرونه دائما. يريدون وجه الله تبارك وتعالى ويريدون مخلصين لله يريدون ما عند الله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم. ثم يقول فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر هذا اليتيم وتغلبه. قيل إنه معناه الغلب أي لا تغلبه على ماله وما أشبه ذلك. وقيل إن المعنى يعني أنه لا ينهر ولا يزجر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. والسائل هو طالب الحاجة السائل الذي يطلب عطاء فلا تنهره بل أحسن إليه. نعم. وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين وهم المشركون فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهؤلاء قالوا إن هذه في أبي جهل أو في غيره في أبي سفيان وغيرهم من المشركين قالوا إن أبا جهل كان عنده يتيم فجاء يسأله فنهره ولا يحض على طعام المسكين لا يوصي بعضهم بعضا فضلا ولا يعطيه حقه فضلا عن أن يحث على الإحسان إليه. نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه رواه مسلم. نعم. هو في معنى الأول الذي ذكرناه الآية وهذه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، والنفر تطلق من ثلاثة إلى عشرة، يقال نفر إذا كان من ثلاثة إلى عشرة، بخلاف ما هو شائع عند الناس أن النفر يطلق على الواحد، فالنفر يطلق على العدد من ثلاثة إلى عشرة. ثم فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، يعني هؤلاء الفقراء والمساكين والضعفة لا ينبغي أن يجالسون، كما ذكرنا في الآية السابقة لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا، الذي المتكلم هو سعد بن أبي وقاص، وكنت أنا وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورجل من هذيل وبلال، هؤلاء الذين لا يريد أن يجالسهم المشركون. قال: ورجلان لست أسميهما، قيل المراد أبو بكر وعمر، وقيل المراد غير هذين، وقيل لا يريد أن يسميهما لما في ذلك من المصلحة، لكون أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أشراف قريش ومن أفضل قبائلها وأعرقها. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، يعني ما ذكرناه سابقا وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يفعل، لكن وقع في نفسه، يعني التخيير بين مصلحة الجلوس مع هؤلاء ومصلحة الجلوس مع الفقراء، ووقع في نفسه. قال العلماء أنه إن جلس مع هؤلاء ربما يكون فيه مصلحة وفيه تأليف لقلوبهم، والفقراء لا يضرهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما هم عليه من الإيمان كما يأتي معنا في بعض الأحاديث. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذا إذن بيان أنه يجب أن يكون مع الفقراء بعيدا عن هؤلاء. نعم. وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان قال: أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث أيضا فيه ما قريب مما ذكر من أن المشركين كانوا لا يريدون هؤلاء، ويقول هنا أنه لما مر أبو سفيان على سلمان وصهيب وبلال في نفر، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، يعني يقصدون أبا سفيان، ويريدون أنه كان حقه أن يقتل. فلما سمع ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ولأن أبا سفيان كان هو سيد قريش بن عبد مناف، وكان قائد الجيوش، فرأى أبو بكر أن في هذا طعن في هذا الرجل الذي ربما يرجى إسلامه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، يعني ماذا قال هؤلاء الضعفاء وماذا قال لهم. ف فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، أغضبت هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لقد أغضبت ربك. وهذا فيه بيان لشرف وفضل هؤلاء. فلما قال له ذلك ذهب إليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأتاهم فقال: يا إخوتا، أغضبتكم، يعني أنه يقول أغضبتكم؟ فقالوا: لا، أي لم تغضبنا، يغفر الله لك يا أخي. وفي رواية أوردها المؤلف: يا أخي، أو قيل إنها بضم الهمزة وتشديد الياء، والمعنى واحد، لكن التصغير أحيانا للتحبب يصغر الإنسان ليفيد معنى آخر. فالشاهد فيه أنه لا ينبغي للإنسان أن ينال من هؤلاء الضعفاء، ولا أن ينتقص مكانتهم كيفما كان. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. يعني هنا شرع في بيان ما ينبغي ملاطفة اليتيم، والأحاديث الأولى كانت عن الضعفاء، فيقول قال رسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، هذه السبابة وهذه السبابة وهذه الوسطى. ويقال السباحة لأن الإنسان يسبح بها، وقال بعضهم السبابة لأنه يسب بها الشيطان. المهم أنها تقال هكذا وهكذا، وهذا دليل على فضل كفالة اليتيم. واليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، هذا يسمى يتيما، فالذي يكفله ويرعاه ويقوم على أموره وعلى شؤونه فهذا كافل يتيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وفرج بينهما، أي بين أصبعيه. وهذا قالوا يدل على أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم درجته ولهذا درجته، لكن المهم أنه في الجنة، هذا بنص الحديث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. هذا الحديث في معنى الأول، إلا أن فيه فائدة: كافل اليتيم له أو لغيره. له يعني كأن يكون هذا ابنا لابنه، أو لقريب له، أو لرجل أجنبي، فكفله ورعاه وقام على أموره وأدبه وأحسن تأديبه، فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. هذا فيما يتعلق، انتهى مما يتعلق باليتيم، وشرع الآن فيما يتعلق بالمسكين. تكلم عن الضعفة وعن اليتيم، ثم هو الآن يتكلم عن المسكين. والمسكين قيل هو أحسن حالا من الفقير، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقالوا الفقير لا يجد كفاية يومه، وقد يجد المسكين بعض كفاية يومه، ولكن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، بمعنى أنه إذا ذكر الفقير والمسكين فالفقير له معنى والمسكين له معنى إذا ذكر في مكان واحد، وإذا افترق ذكر المسكين أو الفقير فهما بمعنى واحد. فهنا قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، يعني ليس هذا هو المسكين البالغ في المسكنة، وهذا قد يكون مسكينا لكنه ليس هذا في الحقيقة، بل هناك من هو أشد منه حاجة وأشد منه فقرا، ليس هذا الذي يتعرض للناس ويسألهم يقول أعطوني فيعطونه لقمة أو يعطونه لقمتين أو تمر أو تمرتين، إنما المسكين الذي يتعفف لا يسأل الناس، لا يسأل الناس وهو فقير ومحتاج وفي غاية الحاجة لكنه لا يسأل الناس، لا يقول أعطوني وهو لا يجد طعام يومه ولا يجد ما يأكله، هذا هو المسكين. وفي رواية في الصحيح ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، هذا لا يسأل الناس وهو محتاج في أمس الحاجة. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر، متفق عليه. نعم. هذا الساعي على الأرملة، امرأة أرملة مات زوجها ولا عائل لها، فيسعى هذا الإنسان ليغنيها عن السؤال، ليوصل إليها خيرا طعاما أو لباسا أو ما أشبه ذلك، أو يسعى على مسكين ولا يعلم به أحد. فهنا يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. وخير من هذا هو أن يكون عمل الإنسان خفية لا يعلم به أحد. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة كان يسعى على الأرامل وعلى المساكين في الليل ويوصل إليهم ما يريدون، وسالم بن عبد الله بن عمر كان كذلك، حتى إنه ما عرفوا موته إلا لما انقطع عنهم ما كان يوصله إلى الفقراء والمساكين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر، إنسان يصلي الليل كله، وكالصائم الذي لا يفطر، يعني هذا الذي يسعى على أرملة لا يفطن لها فيتصدق عليها وهو يسعى إليها بإيصال الخير إليها إلى بيته، أو على مسكين. وكم في هذه الأمة من مساكين وفقراء وأرامل يحتاجون إلى مثل هذه السعاية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. شر الطعام طعام الوليمة، والوليمة هو ما وليمة العرس، هذا المراد بها هي التي تسمى وليمة، الدعوة إلى العرس. قال يمنعها من يأتيها، إذا جاء الفقراء منعوا من الأكل، ويدعى إليها من يأباها الأغنياء، لأن المسألة لا يراد بها وجه الله، وإنما يراد بها كل إنسان يظهر أنه له سعة وله مال وما أشبه ذلك. ثم يقول ومن لم يجب الدعوة، أي دعوة العرس، فقد عصى الله ورسوله. ولهذا قلنا إجابة الدعوة في العرس واجبة، إلا إذا كان هناك منكر علمه ولم يستطع أن ينكر، فإنه لا يحضر في هذه الحالة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكهاتين وضم أصابعه، رواه مسلم. هذا أيضا فيه في من رزقه الله عز وجل بنات، والناس في جاهليتهم كانوا يكرهون، العرب كانوا يكرهون البنات، وربما وأدوها ودفنوها وهي حية، وكانوا يريدون الأبناء الأولاد ولا يريدون الجوال البنات. فجاء الإسلام ببيان فضل من أوتي جارية فأصلح أمرها وقام عليها حتى تتزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عال جاريتين، أي أنفق عليهما وأحسن تربيتهما حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، كما قال في اليتيم. إنسان عنده من رزقه الله بنتين ابنتين فهو فضل، ومن كان ثلاث فهو فضل من الله عز وجل. والعلماء قالوا حتى تبلغ، بعضهم قالوا حتى تتزوج، هذا المراد، قال ليس المراد البلوغ، لأنه لو أنفق على هذه المرأة والبنت ورعاها حتى تبلغ ثم تركها لضاعت، فالمراد حتى تتزوج. ولو تزوجت قبل البلوغ لم يلزمه نفقتها إذا كانت عند زوجها، فالمراد يعني حتى تتزوج ينفق عليها ويحتسب الأجر من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن جارية قال جارية، قال ثلاث، قال فثلاث. فكلما رزق الإنسان بنات أكثر كان له من الأجر أكثر وأعظم، وهذا أمر مهم. فكراهية البنات أمر من أمور الجاهلية، ولذا بعض الناس إذا كانت هذه المرأة لم ترزق إلا ببنات يقول إن جاء هذا الحمل بنت فأنت طالق، أو يسبها أو يؤذيها لأنها جاءت ببنت وهذا ليس بيدها. البنات والأولاد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا الناس، بعض الناس لم يرزقه الله عز وجل أولادا فهو عقيم، لم يرزقه الله بنتا ولا ولدا، ويهب لمن يشاء إناثا، قدم الإناث، ويهب لمن يشاء الذكور، هذا كل الذرية بنات وهذا كل الذرية ذكور، أو يزوجهم ينوعهم، هذا يؤتى من الأولاد ومن البنات، وهذا من الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين فضل من عال جاريتين. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. نعم. انظر إلى هذا الحديث العظيم وما كان عليه بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل البيوت وأشرفها، ليس فيه طعام. عائشة لم تجد في بيتها إلا تمرتين وأعطتها لهذه المرأة، ثم إلى إحسان عائشة رضي الله تعالى عنها إلى هذه المرأة، ثم في شفقة هذه المرأة على ابنتيها، تمرتين أعطت كل واحدة تمرة وهي بقيت بلا شيء، وهذا يدلك على ما يلقى الوالدان في رعاية أبنائهم. قد يبيت الإنسان طاويا لا يجد طعاما من أجل أبنائه، وإن تقول هذا كان في الزمان الماضي، نعم هذا كان في الزمان الماضي ويوجد الآن في بعض البلاد، لا يجد الإنسان طعاما، فعلى من رزقه الله عز وجل خيرا أن يحمد الله على هذه النعمة التي آتاه الله عز وجل. فهنا يقول: ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا على عائشة فأخبرته فقال: من ابتلي، أي من أعطاه الله عز وجل شيئا من هذه البنات، وربما يعتبرها البعض اختبارا وابتلاء له، بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. كن له سترا من النار. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاثة تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. هذا فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فضل الله عز وجل أن الإنسان يسعى في مصالحه وفي مصالح أبنائه، ومع هذا يثيبه الله عز وجل. ولذا قال: إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. يعني أنت تنفق على أولادك وتؤجر. هذه المرأة المسكينة لا حول لها ولا قوة، أعطيت ثلاث تمرات فأعطت، ومعها ابنتان، أعطت كل واحدة تمرة، والتمرة الثالثة لما أرادت أن تأكلها طلبها البنتان فشقتها بينهما وأعطتها لهما. وتقول عائشة: أعجبني ذلك من إيثار هذه المرأة على نفسها، إيثار أبنائها أو بناتها على نفسها، فأخبرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، بهذه التمرة أوجب لها الجنة أو حرم عليها أو أعتقها بها من النار. إذن الإنسان ينفق اليسير، وهذا والله لو أن الإنسان بحث في كل مبادئ عرفها الناس في الأرض لن يجدوا مثل هذا الدين. أنت تؤجر على نيتك، تؤجر على عملك، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. تمرة واحدة يدخل بها الإنسان الجنة؟ تمرة واحدة يدخل بها الإنسان الجنة؟ هذا فضل الله. المهم أن نصدق مع الله عز وجل، والله رحيم، الله رحيم بنا، غفور شكور، يعطي عباده ما لا يتصورون من الخير. نعم. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. نعم. وهذا يدلك، هذه حقوق المرأة التي يتكلم عنها الغرب ويقول أنه ما عرفوها إلا في القرن الرابع عشر أو ما أشبه ذلك، والرسول يقول: إني أحرج حق الضعيفين، معنى أنه يحرم ذلك ويجعله حرجا وضيقا. اليتيم هذا الذي يستولي قريبه على ماله ولا يعطيه شيئا، فهو واقع في الإثم والذنب العظيم. وهذه المرأة المسكينة التي لا ناصر لها إلا الله، يجب أن تؤدى حقوقها. ولذا يأتي معنا في بيان مال المرأة من حقوق ومراعاة ضعف المرأة. الإسلام دين عظيم، وهو من رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. علم ضعف المرأة فشرع لها من التشريعات ما يناسب حالها، وأوصى بها: استوصوا بالنساء خيرا. هذا مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام. إذا كان أحد من المسلمين خالف هذه المبادئ العظيمة فذلك ذنبه، ولا يحمل الإسلام خطأ بعض أتباعه. الإسلام دين عزيز، تعاليمه عالية، قد تقصر أذهان الناس عن فهم بعض حقائقه، وليس ذلك عيبا في الدين، بل عيب في هؤلاء الذين لم يفهموا من الدين إلا ما فيه، إلا ما لا يكون فيه مصلحة. نعم. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ نعم. يعني أن سعد، مصعب بن سعد بن أبي وقاص، رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني إذا كان البعض فيه قوة وفيه شجاعة ويستطيع أن ينتصر بتوفيق الله على عدوه في المعركة، لكن هذا النصر بدعاء هؤلاء الضعفاء، وإن كان هؤلاء لا يستطيعون أن يدافعوا لكنهم يدعون الله عز وجل وهم صادقون، فيكون هذا الدعاء نصرا للإسلام والمسلمين. فهؤلاء ينصرون الإسلام بما آتاهم الله من قوة وشجاعة، وهؤلاء بما وفقهم الله إليه من دعاء وطاعة. نعم. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني في الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أبغوني في الضعفاء، يعني أطلبوا لي الضعفاء. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يأتي الإنسان إلى أمر من الأمور ويدعو له هذا الضعيف المسكين، فينفعه الله عز وجل بهذا الدعاء: أسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.